الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالإسناد المتصل من شيخنا أبو أسامة وسعد بن بشير إلى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه سنن الترمذي. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب في الاستنجاء بالحجرين. وبه إليه قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وروثة. قال: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: إنما هي ركس. وهكذا قال: وهكذا روى قيس بن الربيع هذا الحديث عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: نحو حديث إسرائيل. وروى معمر وعمار بن رزيق عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله قال: وروى زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: وروى زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال: وهذا حديث فيه اضطراب. وقال: حدثنا محمد بن بشار العبدي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا عبيدة بن عبد الله: هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ قال: لا. سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أي الروايات في هذا الحديث عن أبي إسحاق صح؟ قال: فلم يقض فيه بشيء. قال: وسألت محمد عن هذا قال: فلم يقض فيه بشيء. قال: وكأنه رأى حديث زهير عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب الجامع. قال: وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء. وتابعه عن ذلك قيس بن الربيع وقال: سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتم. وقال زهير في أبي إسحاق: ليس بذاك، لأن سماعه منه بآخرة. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما إلا لحديث أبي إسحاق. قال: وأبو إسحاق اسمه عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني، وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه. الحجرين، لأن أصح شيء حديث 3 أحجار، الـ3 أحجار هو أصح. ربما يعني في بعض الأحيان يعني استنجى أو استجمر بالحجرين لعدم وجود الحجر الثالث لهذا الحديث الذي إسناده متصل إلى آخره، ما عدا يعني أبي عبيدة هذا. أبو عبيدة هذا ولد عبد الله بن مسعود، الصحيح ليس له سماع من أبيه، هذا هو الصحيح. وإن الإمام الترمذي يعني خالف شيخه البخاري في تقديم هذا الحديث، تقديم حديث أبي عبيدة على حديث عبد الرحمن بن يزيد، لأن ذاك أصح وأسناد، وكلهم لهم سماع من بعضهم البعض، بخلاف أبي عبيدة هذا ليس له سماع من أبي، هذا هو الراجح. لكن الإمام الترمذي يرجح قال من أجل يعني إسرائيل، يعني إسرائيل يعني من أصح الناس رواية عن أبي إسحاق السبيعي هذا، عنده يعني كثرة الناس، وذكر يعني ما ذكر يعني سفيان الثوري قال يعني فاته حديث أبي إسحاق يعني بسبب أنه اتقل على إسرائيل يعني. وذكر زهير هذا روايته عن أبي إسحاق جميل عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قالوا هذا حديث فيه اطلاع. قال حدثنا محمد بن بشار العزي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال عن مرة عن عمرو بن مرة قال سألت أبا عبيدة ابن عبد الله هل تذكر ابن عبد الله شيئا؟ قال لا. وكيف يروي عنه؟ يعني كيف يروي عنه؟ كيف يروي عنه؟ ولذلك قال يعني سأل عبد الله بن عبد الرحمن هذا هو الداني. الداني اسمه أبو عبد الرحمن يعني كليته واسمه عبد الله بن عبد الرحمن هو صاحب الإمام العتيم يعني كثيرا ما يروي عنه مسائل العلل وما شابه ذلك. قال وسألت محمدا عن هذا فلم يقضي فيه بشيء لم يقضي في هذا الحديث يعني بشيء لكنه روى حديث عبد الرحمن بن الأسود على أبيه عن عبد الله وقال هذا هو الأشبه بالرواية أشبه بالرواية نعم يعني وصح شيء قال هذا يعني أشبه بالرواية ووضعه بكتاب كتاب الجامع الإمام البخاري وأصح شيء في هذا عندي حديث إسرائيل وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة معالي بن إسحاق عند الإمام الترمذي لأن إسرائيل أثبتوا وأحفظوا لحديث أبي إسحاق من هؤلاء جميعا كونه أحفظ وأثبت يعني لا يدل على أن هذا هو الحديث من ناحية الإسناد أثبت من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله لأن هؤلاء هم ثقات وقد يكون ثقات أكثر من أبي إسحاق وأكبر من أبي إسحاق لكن أبي إسحاق كذلك هو يعني ثقة يعني ما هو مدفوع من الثقة لأن معلوم أنه ثقة وهو الآن يتحدثون عن الحديث من ناحية هذا الإسناد قالوا سمعت أبا موسى محمد بن المثنى يقول سمعته عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اعتقدت به على إسرائيل بل فات عبد الرحمن بن مهدي من حديث سفيان الثوري لأنه اتقل على إلا لما اتخذت به على إسرائيل فات على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم لأن أبا إسحاق جده وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك لأنه سمعه منه في آخرة هل يعني أصاب أبا إسحاق شيء من الخرف؟ لا هم يقولون يعني الذهبي وجماعة وهذا كلام يعني الإمام التلمذي يعني ينقل عن هؤلاء قال لأنه فاتوا حديث زهير فقالوا حديث أبي إسحاق لأنه قام أخذ من زهير وزهير في أبي إسحاق ليس بذلك وإن كان هو ثقة عشان سمعوا بآخرة هم قالوا تغير أبو إسحاق تغير، وصحيح أنه لم يتغير، الصحيح أنه لم يتغير، يعني أخطأوا لأحد الأذهبية والجماعة، أي ما نقلوا النقل يعني صحيح والسليم، ولا سبب للسبب يعني يعني بحيث وفتشوا كل لا لا لا لا لا لا يعني المقامات التي يعني روي فيها هذا الحديث سواء كان غيث أو غيره، وإن كان روى بآخرة. لماذا؟ لأنه عندنا يعني أبا إسحاق ما تغير. حصل له شنو؟ خرف قليل. يعني زي الإنسان يخرف ويسأل سأل مرة ومرتين وبعد ذلك يعتدل. هذا الذي توصل له جماعة العلماء. هذا يعني دونته يعني. دونته ورجحت لأنه هو يعني لم يحصل له التغير الذي يمنع الرواية عنه سواء كان غيث أو غيره. بعد ذلك يعني ممكن أن يقدم حد يعني رواية إسرائيل لأنه من أهل بيتي فأهل بيت أعرف يعني بصاحبهم الذي هم معه بهذا البيت يعني ما هم واحد، زي ما مر علينا في المقال يعني تقدم واحد عنده مزية عنده زيادة. حفظ بن سيرين ومحمد بن سيرين روايا عن أم عطية، الزيادات حفصة اعتمدها الناس. ليه؟ لأنها يراها مثلها تجلس معها وتداخل يعني بالحديث تتداخل بالحديث وما شابه ذلك، بخلاف محمد بن سيرين بيكون يعني بينه وبين حجاب يعني سؤال وجواب. لكن هذه لأنها امرأة هزول معها الساعات الطوال، هو ما هزول معها الساعات الطوال صح، فأنت بترجع بمزية يعني في شيء هنا يجعلك ترجع زيادة الحاجة زيادة الحاجة. واضح يا جماعة؟ ولا ما واضح الكلام ده؟ والدين الجبال وأبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه ولا يعرف اسمه أبو عبيدة، كان كليته. قال باب كراهية ما يستنجى به. وبه له قال حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عنقبة عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال وفي الباب عن أبي هريرة وسلمان وجابر وابن عمر، وقد روى هذا الحديث إسماعيل بن إبراهيم وغيره عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عقمة عن عبد الله قال إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن. قال الحديث بطوله. فقال الشعبي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. قال وكأن رواية إسماعيل أصح من رواية حفص بن غياث، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وفي الباب عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما. حديث يعني الاستماع بثلاثة أحجام، لأنه أمر أحجاته بثلاثة أحجام. ولأن هذا الذي نهوه أن يأتي به يعني العظام أو الرمز هذا لا باب لا يستنجد بروس رب فضلات البعيد فضلات البعيد لذلك يعني هل يجوز الاستنجاب الحجرين إذا لم نجد الحجر الثالث إذا أنقى المالكي عنده لو حجر واحد لكن بسبب ما يكون إسهال إسهال ده كل الناس قالوا الحجر شنو الحجر لا ينجي يعني ينجيه أو ينجيه يزيل منه لا لا لا لا لا لا لا غزارة الغائط أو نجاسة الغائط لا يسموه هذا يعني لا لا النجاسة المنتشرة صح النجاسة المنتشرة ليه المرأة عندنا بالمرأة وأكثر عن العلم أنها استنجاءها يكون بماذا؟ بالماء إلا الشافعية عندهم تستنجب الحجر والماء واحد لكن ما هو صحيح حتى من ناحية العشرة مع الزوجة كانت إذا كان من زوجها إذا هي تستنجي دائما وأبدا بالحجارة ما يستطيع الرجل أن يأتي هذه المرأة لأن يعني مخرج أوسع من مخرج الرجل ولذلك يعني الماء بالنسبة للمرأة أو للنجاسة المنتشرة واضح يا جماعة الأمر واضح لا بد الناس يعني نفهم يعني الحديث يعني قول الجماعة والإمام أحمد عليه رحمة الله أحسن الله عليك قال باب الاستنجاء بالماء وبه الذي قال حدثنا قتيبة ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب البصري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن معاذة عن عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله قال وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجري وأنس وأبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزي عندهم قال فإنهم استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وعندنا حتى من مذهب المالك وما يقول المالكية البديل من الأحيان لأن المالكية ما موجودين كان في الشعب في المدينة في العراق يعني في العراق نادر يعني يذكر عنه يعني نادر يذكر عنه فلذلك يعني الإنسان إذا وجد الماء لأن عندنا في المذهب الماء يعني أفضل يعني يراه أهل العلم يعني هناك نوع آثار يعني كثيرة يعني والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الصحيحين وفي غيرهما كانت له يعني عنزة وكانت له يعني فيها الماء هذه اسمها ايه؟ أنا اسم مالك وكثير يذهبان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلاوة يعني فيها ماء إلاوة فيها استعمال الماء يعني أفضل، واستعمال الحجارة جائز، يعني نفعل هذا وفعل هذا. قال باب ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب. وفي إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب. قال وفي الباب عن عبد الرحمن بن أبي قراد وأبي قتادة وجابر ويحيى بن أبي عن أبيه وأبي موسى وابن عباس وبلال بن الحارث. قال هذا حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد ببوله مكان كما يرتاد منزلا. قال وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذهب إلى قضاء الحاجة، فإذا ما ذهب يعني مذهب هذا المذهب يعني قضاء الحاجة أبعد من الناس أبعد إلا أن يكون بولا، بولا يعني ممكن يقول مع الناس، يقول مع الناس كيف يعني مع واحد ولا اثنين من أصحابك يعني، وإنت استقبلت الجدار وأصحابك هؤلاء من خلفك زي الحديث مر علينا حديث حذيفة البارحة صح؟ هذا صواب فهو من فانتبذ كما ينتبذ أحدكم وبال وبعدين نادى يعني حذيفة حتى جاء إليه يعني بحجارة واضح؟ فيبقى يعني الإنسان يعني يبتعد من الناس لقضاء الحاجة يسموها القرى يعني الغاية التباعد يعني التباعد في البراز في القضاء في البراز هذا وهو برزة البرازة بيأخذ من الإنسان دمها كأنه يعني برزة يعني مشى بعيد هي الغاية الغاية ما أصلا هي الأرض المنخفضة مش الأرض المنخفضة دي اسمها الغاية فلما يخرج قضاء حاجة الإنسان تخرج قضاء حاجة الإنسان من الإنسان نزلت إلى شنو؟ سمي هذا في الموضع الموضع اسمه غاية الخارج من الإنسان ده سمي بشنو؟ في الموضع عند العرب سموه غاية لأنه يطلع من أعلى إلى أسفل الأسفل هذه هي لا لا لا لا القايد هي القايد يعني كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا انت لما تيجي تنزل المنزل بتنزل المنزل يعني طيب وسهل وشاء فتجي المنزل مليان سوق ومليان عناكيب ومليان اي حاجه تطلع تراكب من فوقها وشاء تنظفه أو تنظر إلى الأرض النظيفة كذلك يعني محل البول يعني ما يمشي يعني عنده آداب عنده آداب ويتدل حديثا في الآداب إنها يعني غريبة ما صريحة الريح جاي من جاي تقابل الريح والبول المكان مرتفع تطلع في المرتفع هذا وتقول لا الأرض الصلبة تقول وأنت واقف لا تقول الأرض ما لا رخوة مرتقية يعني تراب رملة وحصوات الغوم كذا أنه كان يرتاد لبوله مكانا كما يرتاد منزلا. كان هذا الحديث يعني ما هو صحيح لكن المعنى صحيح. المعنى شنو؟ المعنى صحيح لكن يرتاد لبوله هذا فيه كلام يعني. نعم. قال باب ما جاء في كراهية البول في المغتسل. وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر وأحمد بن محمد بن موسى وردويه قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه وقال إن عامة في مستحمه وقال إن عامة الوسواس منه. قال وفي الباب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. وقد كره قوم من أهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه. قال ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه. فقال ربنا الله لا شريك له. وقال ابن المبارك قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء. قال حدثنا بذلك أحمد بن عبدة الآملي عن حبان عن عبد الله بن المبارك. إذا كان جاري الماء زي الحمامات هذه ما في مانع لكن إذا كان في الطست هذا تقضي الجنابة وتقضي يعني قلت عادي ولا جمعة أو مثلا هذا والبول البول يعني هذا الكثير هذا ممنوع يعني ممنوع أو مكروه لأنه يلزمك بعد ما تخرج أن تغسل يعني رجليك ولأنه يكون فيه الوسوسة تقع من هذه الجهة فالإنسان يعني يبتعد عن محل الوسواس وإن كان الحديث فيه كلام يعني كون الحديث فيه كلام هذا شيء آخر لأن النبي ما قالوا الناس عملوا به أي نعم ليه؟ لأنهم يخشون من النجاسات ومن الوسواس ومر علينا بالأمس أن أبا موسى كان يبول بالطابورة خوفا يقع ما وقع فيه جماعة بني إسرائيل صح؟ أي إنسان يسمو احتران يتوخى يتحرى البعد يتوقع ويتحرى المحل الذي لا يصيب فيها نوع من أنواع الشك وإن كان العذر ضعيف نعم وبعدين المسيرين سألوه يعني الإنسان يعني يقول في المغتسل هذا ولا ما يقول أو إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له فإن الحديث هو وسواس ولا شيطان ولا أحد ربنا الله يعني ما تلقي يعني الأوهام على نفسك يعني الأوهام والوساوس لا تلقي على نفسك ولذلك لما تدخل الحمام يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وبعضهم ذكر يعني ذات يعني يقول بسم الله ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم بعضهم ذكر ذلك وإن كان أصح زين يعني هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث هذا هذه الرواية بسم الله صحة الأرضان والناس توقفوا فيها يعني توقفوا فيها المال الجاري هذا ما فيه شيء يعني يفوت فيه. يفوت فيه ما فيه شيء يعني. قال باب ما جاء في السواك. وفي إليه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال قد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما عندي صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وحديث أبي هريرة إنما صحها لأنه قد روي من غير وجه. وأما محمد فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعلي وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبي أمامة وأبي أيوب وتمام بن عباس وعبد الله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة وأبي موسى. هذا كل هؤلاء يعرفوا هذا البعض الحمد للبعض أمراه شيئاً كل من بعض. وبه إليه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. قال فكان زيد بن خالد يشهد صلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. قال هذا حديث حسن صحيح. حديث كثيرة جدا حديث عائشة حديث حذيفة موجود في الصحيحين. حديث أبي موسى لما جاء بالليل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه يعني بالسواك عند عائشة كلما جاء يعني استاكة يعني عندها. وهذا حديث أبو هريرة وحديث يعني جماعة من الصحابة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولا أخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل. يعني زيد هذا قال سواكه زي القلم يعني والناس قالوا يضعوا القلم هنا يعني ليه يضعوا هنا؟ ما عنده جيب يعني كان يضعوا جيب وما عنده يعني شيالة زي السادة عنده شيالة مش يعني يدخلوه تربطه بشيالته دي هاي ليه؟ لأنه القلم ذاته يعني غالبا مرات يكون من شنو؟ من قصب. يأخذ معه قلم ويأخذ معه الدواء الذي يعني فيها يحل فيها هذا العمار مو العمار هذا أو شيء يعني من الرمال وكذا سواد يجعل في هذا الدواء ويكتب بينه في هذا القلم. وكان سواكه زي القلم عندنا زي القلم يضعه على وجهه ولما يساق يضعه في محله. كذلك الكاتب لما ينتهي من الكتابة يضع قلمه على أهنه في أي مكان على وجهه. فلذلك يعني زي الكاتب قال الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استنى ثم رده إلى موضعه. هو ما شرط يعني إنه يقعد بس يقول لك كده أو إذا طلع منه حاجة يبذل في شنو لثوبه يعني يشوصه مرة مرتين ثلاثة في شيء يعني من بقايا الأسواق. السواك هذا يعني سنة مؤكدة يعني من الواجبات يعني من الواجبات ليه؟ لأن الفم يتغير، الذي لا يستاك وظهرت منه هذه ال الروائح يمكن يمنع من الصلاة بجماعة، أو الذي عنده أبخرة حتى بعد السواك، في ناس عنده أبخرة يعني يصلوا في مؤخرة المسجد أو في الأطراف أو في الأطراف من أجل ألا يحصل الأذى لمن؟ للناس اللي المصلين معه، مثل البصل، مثل الكراس، ومثل الأشياء القبيحة يعني فيها يعني روائح هذه، والفجر والكراس والبصل والثوم إلى آخره، إلى آخره. هذا حديث يعني معلوم كل الناس يعرفونه. ليه كل الناس يعرفونه؟ ليه؟ لأنهم كلهم يستاكون. يعني لو قيل لك إن هذا الحديث يعني حديث الصحابة بأجمعهم لما أنكرت ذلك. لماذا؟ كل الناس يستاكون، كل الناس يستاكون، لكن ذكر هؤلاء لأنهم رواة، ذكر هؤلاء لأنهم رواة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن مكان الدمشقي من ولد بسر بن أرطاة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من الليل فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها مرتين أو ثلاثة، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: وفي الباب عن أبي عمر عن ابن عمر وجابر وعائشة. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الشافعي: أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في يوم. قال الشافعي: أحب لكل من استيقظ من النوم قائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت. يعني ما يغسل به الماء وضوءه. قال: فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له، ولم يفسد ذلك الماء إذا لم يكن على يده نجاسة. وقال أحمد بن حنبل: إذا استيقظ من الليل فأدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها فأعجب إلي أن يهريق الماء. وقال إسحاق: إذا استيقظ من النوم بالليل أو بالنهار فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها. هذا مجال الإنسان إذا قام من النوم هو بخل نوم الليل لأنه نوم طويل، وبعضهم قال نوم الليل والنهار يعني أضاف وعطف النهار على الليل، لكن أغلب يعني الروايات يعني إذا استيقظ يعني من الليل يعني إذا استيقظ أحدكم من الليل فيما استيقظ أحدكم من الليل أنه مكروه إذا قام من الليل، هذا يعني الماء هذا يكون مكروها ولا يكون متنجسا حسب الحال. إذا تغير هذا يبقى الماء ما له يكون فيه يعني أشبه بأنه هو الطهور يعني فيه نجاسة. ولذلك أحمد قال أنا يعني أحب له يعني الإنسان أو يهريق هذا الماء، يهريق هذا الماء، الماء هذا ما ينبغي له أن يتوضأ يعني به. بخلاف الشافعي يحب لكل من استيقظ من النوم غائلة كانت أو غيرها أن لا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها، فإن أدخل يده قبل أن يغسلها كرهت ذلك له. عندهم ربما كان الماء تغير ولا يعني هذا هو الموجود عند الشافعية. الشافعية عندهم إذا أدخل يده في الماء الموضوع يبقى لا يتوضأ بهذا. منهم من قيده قال إذا أدخله على نية الطهارة، على نية الطهارة أدخل يده على نية الطهارة، طبعا أدخل على نية ليه؟ وأنا أدخل على نية الطهارة أدخل يده في الإناء من أجل أن يغسل يعني يده الأخرى مع الأخرى هذه، أدخل يده اليمنى في الماء. قالوا إذا كان على نية العبادة، على نية العبادة. وذكر البخاري عن ابن عمر جماعة إن لم يكن على يده غدر إذا كان لم يكن على يده شيء من القدر، شيء من القدر، لأن القدر هذا يغير شنو؟ يغير الماء، يغير الماء. إذا لم يكن على يده نجاسة، إذا لم يكن على يده نجاسة. وعلى أي حال إذا قام من نوم الليل لا ينبغي له أن يدخل يده في الماء. هذا الصحيح يعني أكثر أهل العلم على ذلك. قال باب التسمية عند الوضوء. وبه إليه قال حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال وفي الباب عن عائشة وأبي سعيد وأبي هريرة وسهل بن سعيد وأنس. قال أحمد بن حنبل لا أعلم سهل بن سعيد وأنس. قال أحمد بن حنبل لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال إسحاق إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن، ورباح بن عبد الرحمن عن جدته عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأبو ثفال المري اسمه ثمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب. قال منهم من روى هذا الحديث فقال عن أبي بكر بن حويطب قال فنسبه إلى جده. حدثنا الحسن قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن أبي ثفال المري عن الرباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويط عن جدته بنت سعيد بن زيد عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثله. لا يصح في الغروب أو في هذا الباب تسمية، ما صح. هل يعرف من جاي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب؟ أحسن ما قال الإمام البخاري، أحسن ما بوب الإمام البخاري، باب التسمية على كل حال وعند الوقع. الحديث جاء من الوقع، حديث ابن عباس رواه الجماعة، وأن أحدكم يعني أدعى له وسمى، يعني سمى الله سبحانه وتعالى وجعل بينهم ولا لم يضره شيطان صاحب بالتسمية هذه. البخاري أعمل فهمه وعقله و ومداركه تتابع الذي يسمى الله صح، تدخل البيت يسمى الله، يقتل هنا يسمى الله، تركب الدابة يسمى الله، تدخل المسجد يسمى الله صح. أيوة أشياء كثيرة بالذبح، إذا ما سميت الله لا توكل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله العلي، الذي لا يذكر اسم الله العلي لا تأكلوا. بسم الله يعني وضعها ومواضيع كثيرة جدا. يا غلام سم الله، إذا ما سميت الله أكل معك الشيطان. البخاري رأى حديث ابن عباس في التسمية على كل حال أولى من التسمية في إتيان الزوجة، جعل هذا فرع وجعل هذا شنو أصل، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. يعني إذا ما صحت الأسانيد ولا الروايات يعني يقول والله يعني ما أسمي الله على الوضوء. ولذلك يعني عند أحمد وعند إسحاق إذا ترك عمدا وضوء باطل عنده، بغض النظر ما قال لك لم يصح شيء في هذا الباب. مش أحمد عنده قال ما في حاجة صح، ما في حاجة صحت. وإن كان الألباني والحويني يقولان يعني صح، جمع كل هذه الطرق التي تكلم فيها العلماء من سابق الزمان، ليس أحمد ولا إسحاق ولا أبو زرعة ولا أبو حاتم ولا فلان ولا بخاري، قال الآن تكلم فيها صح، والترمذي تكلم فيها كلهم. ليه؟ لأنهم أعرضوا عن هذه الروايات ولم يعملوا بها، يعني أعرضوا عن هذه الروايات ولم يعملوا بها، عملوا بشيء آخر، عملوا بشيء آخر. واضح يا جماعة لأننا نعرف الروايات، الحديث لا يصح. نعم. الاستنشاق. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد وجرير عن منصور كلاهما عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فامتثل وإذا استجمرت فأوتر. قال وفي الباب عن عثمان ولقيط بن صبرة وابن عباس والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال حديث سلمة بن قيس معدين عند هو معدي كريبة والمقدام بن معدي كرب ووائل بن حجر وأبي هريرة قال حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في من ترك النضض والاستنشاق. قالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول ابن أبي ليلى وعبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكد من المضمضة. وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء ولا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة وهو قول مالك والشافعي. هذا مسألة المضمضة والاستنشاق يعني أمر فيها الباب الحديث أيوة. اختلفوا في المضمضة والاستنشاق عندهم لا بد من المضمضة والاستنشاق خاصة إذا قام بالنوم الليل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان يعني إذا ما استيقظ من الليل أن يستنشق يتوضأ لأن الشيطان يبيت في خياشيمه هذا هو واحد من الشواهد بخلاف الذي يعني يعقد على يعني على شنو؟ عقيرته. على رأسه؟ عقيرته. على شنو؟ عقيرته. عقيرة؟ اسمع. على عقيرة. على قافيتي. على عقيرة دي ما. هذه لأنها هذه الآخر يعني ده. والمسلم هذا مسألة الاستنشاق والوضوء انه كذلك المخالف المسلم ليلة ما الشيطان يبيت هنا ولا بد ان يخرج الشيطان هذا من هذا الموضع هو على اي حال عشان يخرج الانسان من خلاف اهل العلم لا يترك الاستنشاق ولا المضمضة أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركهما قط لا في الجنابة ولا في الوضوء لا في الوضوء ولا في شنو ولا في الجنابة. والرواية كثيرة جدا ليس عثمان ولا لقيط ولا ابن عباس ولا المقدام ولا ابن حزن ولا ابو هريره ولا سلمه ولا فلان هم من الناس. وعبد الله بن زيد في البخاري ومسلم ذكروا هنا ما ذكروا وغيرهم يعني وغيره من الرواة يعني حديث الاستنشاق والاستنثار والمضمضة متواترة. ولذلك يعني رأوا يعني من تركوا ما يعني في الوضوء تركوا ما عمدا وصلى أعاد الصلاة يعني بعد أن يتمضمض ويستنشق ويستنثر لا بد من ذلك بنية إتمام الوضوء في هذا الموضوع. لم يأمروا بإعادة كل الوضوء. لماذا؟ للخلاف. وهو وأنك يعني غسلت رجليك اثنين قبل الرأس لا بد أن تعيد الرأس وتغسل اليمنى ثم اليسرى. لماذا؟ من أجل شنو؟ الترتيب. هنا ما راعوا الترتيب بسبب ماذا؟ بسبب الخلاف هذا. قالوا لا بجنابه ولا بوضوء. يعني لو أن الإنسان ترك ذلك يعني صلاته صحيحة. يعني الوضوء والجنابة سواء. وبه يقول أبي ليلى عبد الله بن مبارك وأحمد وإسحاق. وقال أحمد الاستنشاق أوكله من المضمضة لنوم الشيطان. وفي طائفة قالت يعني يعيدوا في الجنابة ولا يعيدوا في الوضوء. وصحيح لا فارق بين الوضوء والجنابة. يعني ما في وجه يعني يفرق بين الاستنشاق في الجنابة والاستنشاق الوضوء. معناهما واحد. طبعا هذا قول سفيان الثوري. الكوفة وبعض أهل الكوفة. البقية الباقية ومنهم مالك ويبدأ والشافعي لا يرون الإعادة لا في هذا ولا في هذا. وصحيح يعني ما يفرق بين الاثنين. لكن مسألة الخلاف في عدم الاستنشاق والمضمضة والاستنشاق على أخص الخصوص يعني هذه مشكلة يعني كبيرة جدا. ولذلك ابن حزم يقول الوضوء كله فرائض. بل كله فرائض. طبعا ما تابعوه الناس. بل أنا مختلفين في الأذنين. الوضوء كله فرائض. الأذنين هذه ما فيها حديث كده واضح ظاهر بين. صح؟ الماء له الذي يقول بذلك يحتاج إلى أدلة ودليل يعني يكون قويا ما يكون فيه مسألة نزاع بين العلماء. ونقيل المثل هي قريبة يعني قريبة من أن الوضوء أو صفة؟ ما نقل يعني خلاف هذا المضمون أصلا، أو لما احتجوا على أنه يمسح على قدميه من غير خوف، في ناس قالوا كده. ومذكور في الدليل الطبري، وطال فيه النفس طويل، حتى واحد عمل فيها رسالة وقال يعني قالوا ابن جرير يعني لا يرى غسل القدمين وأرجلكم وهو عذر القراءتين صحيحتين وأرجلكم لكن رجح قالوا وهذا مكتوب وأنا أدمه صحيح يعني سواء قالوا ولا سواء كتبوا في شيء أدخل حتى الكلام الكذبوا عن ذلك ما يدل على أن الإنسان إنه ما يصل إليه يعني ذكروه في باب الذي يكون على طهارة يعني الذي يكون على طهارة أي لا مانع أن يمسح على رجليه لآية الخفض هذه وأرجلكم لكن ما عندها دلالة الآية دي مع هذه أصلا ما عندها دلالة أصلا ما عندها دلالة بل نزلت عقبوه وتعقبوا الناس قالوا غسل الرجلين هذه أكد من غسل الأعضاء الأخرى المذكورة في القرآن صح وخاصة الناس في ذاك الزمان ما عندهم نعال عفاد في الطين كثير يعني محل الروس محل كذا ممكن نجاسة يابسة ولا غيرها حتى كان لينا قام مسحها بشنو حقها برجله زالت النجاسة لا زالت النجاسة إذا كانت الخوف حقها لأن النبي قال في حقها أو في النحل صح؟ ليه؟ لأن قلت لما حقها من النحل زالت بخلاف الرجل ليه ما زال في الرجل؟ هذا الذي يسميه الفقهاء يعني زال عينها هو زال لكن حكمها موجود حكمها موجود حتى لا يأتي إنسان ويقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء يعني في الحيض يعني في الثياب تحكه ولو بظفر عشان تزيل شنو الجرم ده هو جرم ضايع لما يكون في حيض هنا ولا دم وهنا ما في بيسميه هنا جل واللي بيسميه ده محل الدم ده ها شنو فهمتوا محل الدم انت زلته وحكيته قال ثم ينضح ثم ضحيه. أول شيء الرش والنطح في كثير من الأحيان هما قسل. الرش مأهولة عند الناس كده والنطح كده مفصل. النطح إذا كان في محل يعني تشكيت فيه انطح يعني ممكن تصوم معه كده من غير يعني غسل من غير شنو غسل. لكن قال لي هذا انضحيه. فالناس يعني ناقشوا الإمام ابن جرير باعتبار أنه هو قال هذا الكلام. قال يعني هذا وضوء ما لم يحدث ما حد أحدث. طبعا الحديث هذا فيه شيء فيه طرف كده من البخاري لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو يعني وضع له الماء وتوضأ وقال عارف أنه على وضوء. فقال هذا وضوء من لم يحدث يعني ما في الرجلين يعني ما عمل العمل الذي يعمله في الرجلين وكذلك في بقية الأعضاء يعني هكذا. إذا فعل هذا وهو على غير وضوء هذا لا يسمى وضوءا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهو جاء من عرفة. حديث من؟ حديث أسامة توضأ ولم يسبق الوضوء. لازم تجمع الروايات ولم يسبق الوضوء. ولما جاء إلى المزدلفة توضأ وأسبغ الوضوء. ولذلك جاءت روايات قال يعني يغسل على شنو؟ إذا كان عنده نعال عندك نعال تغسل على رجليك وأنت على غير وضوء يعني. هذا كلام باطل. وينصحه الألباني وأحمد الشافعي والقاسم من الشام لأن الروايات كلها فيها كلام ضعف ونكارة وما شابه ذلك. النووي ذكر يعني في مسائل الإجماع وهذه مسائل الإجماع قال كل من نقل عنه العلم في الوضوء هو وضوء الناس الآن. الذي يتوضأ به على العلم والمعرفة في كل زمان ومكان ومن زمن النبي هو وضوء منه الناس الآن متواتر يعني الناس على الناس. فالخروج يجعل وضوءك هذا أو صلاتك على أقل تقدير لو يعني احتملنا كلام جليل هذا مظنة البطلان يعني هو مظنة البطلان. هم يقولوا لا يقولون مظنة الصحة. ليه؟ لأنه ما في واحد يقول أنه صحيح. يبقى هذا يعني مسائل الوضوء والإنسان يتحرى ويتوخى كل الروايات ويعمل بها ما يعمل بالخلاف العلمي. الخلاف العلمي هذا ما يبرر الذمة لا تبرأ بالخلاف أشياء كثيرة. قال باب المضمضة والاستنشاق من كف واحد. وفي إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبي عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعلى ذلك ثلاثا. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس بن عباس قال وحديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى قال ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله. قال وخالد من ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. هذا مسألة الاستنشاق أو مسألة المضمضة هو الاستنشاق. وفي إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد فعلى ذلك ثلاثا. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وقال حديث عبد الله بن زيد حديث حسن غريب. وقد روى مالك وابن عيينة وغير واحد هذا الحديث عن عمرو بن يحيى قال ولم يذكروا هذا الحرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحد وإنما ذكره خالد بن عبد الله. قال وخالد ثقة حافظ عند أهل الحديث. وقال بعض أهل العلم المضمضة والاستنشاق من كف واحد يجزئ. وقال بعضهم يفرقهما أحب إلينا. وقال الشافعي إن جمعهما في كف واحد فهو جائز وإن فرقهما فهو أحب إلينا. الجمع يعني الجمع بين المضمضة والاستنشاق يعني صح الحديث عبد الله بن زيد ومن غيره من الرواة. وخالد بن عبد الله هذا هو من الثقات يعني مثل مالك وبقية الجماعة بالضبط. وروى له الجماعة يعني الجماعة رووا له. وهذا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد يعني راوي حديث هذا جده ولا عمه لأنه من الأنصار يعني مضمض واستنشق من كف واحد فعلى ذلك ثلاثة يعني هو يجوز يعني تجمع أو لا تجمع من ناحية الجواز جائز تتضمن ثلاثة وتستنشق ثلاثة كل واحدة بكف أو المضمض والاستنشاق بثلاثة شنو أكف أو بستة أكف هذه ثلاثة وهذه ثلاثة نعم ثلاثة جائز لكن الرواية صحيحة. وكمن قال حسن غريب يعني رواية مالك وابن عيينة وغير واحد يعني هذا الحديث عن عمرو بن يحيى يعني لم يذكروا هذا الحرف انه مضمض واستنشق من كف واحد ما هو ضروري ما دام الذي زاد في الرواية مثلهم في الضبط والرواية والعلم والتمييز ما ترد الرواية إلا إذا كانت الرواية بعد ذلك حصل فيها إشكال يعني لا تجتمعان حصل بينهم مضادة لكن حصلت مضادة هنا لو تمضمضت واستنشقت ثلاثا لا حرج زي ما قال الشافعي. وإذا جمعت أو فرقت لا حرج، صح؟ ما في شيء يعني يكون شاذ، يعني ما في شذوذ هنا بهذا الموضع. والبخاري رواه حتى من حديث عبد الله بن زيد، يعني من حديث عبد الله بن زيد ذكر الباب، باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، غرفة ولا غرفة؟ والاثنين صحيح، ها؟ ما في القرآن كده إلا من اقترب غرفة أو اقترف غرفة، أي نعم. فيبقى يعني فمن مضمض واستنشق من غرفة أو غرفة واحدة، هكذا يعني. ونفس رواه مسلم بنفس الطريق البخاري، نفس طريق البخاري، رواية عبد الله بن زيد، رواية خالد هذا إلى آخره. المسألة جائزة لا إشارة على هذا ولا على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في تخليل اللحية. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخالق أبي أمية عن حسان بن بلال قال رأيت عمار بن ياسر توضأ فخلل لحيته، فقيل له أو قال، فقلت له أتخلل لحيتك؟ قال وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وأم سلمة وأنس وابن أبي أوفى وأبي أيوب وأبي أيوب. قال وسمعت إسحاق بن منصور يقول قال أحمد بن حنبل قال ابن عيينة لم يسمع عبد الكريم من حسان بن بلال حديث التخليل. وقال محمد بن إسماعيل أصح شيء في هذا الباب حديث عمار بن شقيق عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان، وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي وقال أحمد إن سهى عن تخليل اللحية فهو جائز. وقال إسحاق إن تركه ناسيا أو متأويا أجزأه وإن تركه عاملا أعاد. أي نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. قال هذا حديث حسن صحيح. عبد الكريم بن مخالف هذا هو ضعيف طلع عليه، فقلنا الإمام مالك زاده غراه يعني غشه يعني ظنه من أهل الحديث، روى عنه حديثا وحديثين. المخالف هذه ضعيفة، هذه ضعيفة، لكن روي عن جماعة يعني كثيرة في مسألة التخليل اللحية كما ذكر الترمذي هنا. والفقهاء يعني فرقوا بين الجنابة والوضوء، الجنابة والوضوء، والحديث لا فارقة ولا مفرقة بينهما. وعندنا في المذهب قال إن كانت خفيفة يجب تخليلها، وإن كانت كثيفة أمر عليها الماء، أمر عليها الماء، هاي عندهم التقليل مكروه، عندهم المذهب التقليل مكروه، إنما يمر عليها الماء، يعني أمر عليها الماء. ثم ذكر حديث سفيان عن سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة قال عن حسان بن بلال قال عن عمار مثله. طبعا في الباب عن عثمان وعائشة وسلمة وأناس، عائشة وسلمة ما عندهم ذبيحة، رأوا ونزل بعض ذي رأوا، يعني رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض الناس ينكر يقول لك يعني الحديث المتعلقة بالرجال يعني ما له ما ما ما ما ما له يعني للنساء، كيف ما له للنساء؟ ها؟ الجناوي، الجناوي ذي حقة الرجال ولا حقة النساء ولا حقة الكل؟ كل الراوية من؟ النساء. النساء في ناس يعني عندهم هوى، هوى مثل هذا، لكن هوى مبني يعني مبني على فراغ، ما مبني على هوى ذاته، لأنه الهوى يكون عندك شيء، عندك شيء تقوم تعصي له، لكن اللي يكون ما بي أصلا هوى ما بي، يعني الشيء الذي يؤصل هذا له الهوى هذا ما هو موجود، ما هو موجود أصلا. احنا ميلنا يعني ميلنا متى تكون رواية المرأة أو المرأة متى تكون رواية الرجل، يعني المرأة تكون أوسع والرجل تكون أقل، زي ما ذكرنا حفصة وأخوها محمد أبناء سيرين، واضح؟ فيبقى قال وقال بهذا أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده، رأوا تخليل اللحية. وبه يقول الشافعي، الشافعي وأحمد عندهم بتعليل يعني انساها عن تخليل اللحية عنده جاهز يعني صلاة صحيحة. وقال إسحاق تركه ناسيا أو متأولا، قال الروايات دي عندنا ما صحيحة، إن كان لا ناسيا ولا متأولا تركه عامدا عليه الإعادة، عليه الإعادة على أي حال. هذه من المسائل المختلف فيها والمتنازع فيها، يعني تنازع الناس يعني فيها لسبب الخلاف، لسبب فالإنسان يعني يسعى إلى عمله ليكون هذا العمل يعني متقن، متقن يعني متفق عليه، متفق عليه ما مر علينا يعني الفاتحة فرض، الحنفية لم يقولوا بأنها فرض، لم يقولوا بأنها فرض، وسيأتي علينا هذا ويأتي عليه نقاش طويل ينقل التلك. الشافعي. وأن الفاتحة أحاديثها كلها صحيحة والكثير منه متفق عليه عند البخاري عند مسلم عند مالك عند أصحاب السنن عند أحمد عند الدارمي عند الناس جميعا. عند الحنفية ذاته رووا لكن قالوا بس يعني نعم إذا ذكر الفاتحة لكن ما هو واجب عليك. أنت لما تعمل عمل وهو فرض عند الله سبحانه وتعالى وذهبت إلى قول القائل هذا قال والله ما هو واجب لكن أعمله إذا أردت أن تعمل أعمل بنية شنو؟ بنية الفرض نية الفرض. مر علينا في البخاري قال والغسل أحوط وإنما ذكرنا ذلك لاختلافهم الأربعة ولا خمسة من الصحابة أو الستة قالوا يعني من جامع ولم ينزل يعني ما قدر ما عليه شنو؟ قص علي وعثمان والزبير وابو ايوب وابو عبان وفلان وفلان وابي بن كعب لما اجتمع الناس في زمن عمر وسالوا نسال النبي صلى الله عليه وسلم طيب الناس الزمان خلاص ما كان عندهم نص يعني ما كانوا عارفين فيه ناسخ لهذا النص ما عليهم إعادة سنين يعني من زمن النبي وزمن أبو بكر سنتين قول سنتين هناك ولا ثلاثة وإلى زمان عمر خمسة ولا ست سنوات يعني 10 سنوات هو يصلي يعني إذا جامع وما أنزل لا يغتسل يغسل ذكر وخلص الفقهاء بعد عمر قالوا أي إنسان بعد ذلك يعني عمل بهذا العمل صلاة باطلة ولو كان متأولا لماذا؟ لأن الجماعة كلهم رجعوا كلهم الغايرين بهذا القول يعني ما كانوا عالمين يبقى إذا صاحب الشيء أو العمل أو الرأي أو الحديث رجع من كلامه هذا يقول والله أنا ما حأترك هذا الكلام ولذلك المسألة يعني حصل لها يعني تعرج عند البخاري لأننا ذكرنا ذلك الاختلاف لكن القوس شنو أحوط القوس أحوط ولا فرض فرض يعني ما تقول بكلام ألا البخاري مش معناه هو علم في الحديث لكن في المزايا الفقهية وزيه زي الآخرين مش نقدمه ونأخره حسب ضبط الرواية من ناحية المعنى يعني نتكلم من ناحية الأصحية صحيح حديث الآن دي كلها صحيحة لكن هو حصل له يعني لبس تمشي معه ذكر ناس كثيرة ما قاعدين يعني انتبهوا ذكر يعني إذا ما وجد يعني ما التيمم ده التيمم ده عنده صلبيه ما لم يحصل شنو يحصل لا اليوم يقولوا مؤسسين الحمد لله يقولوا مؤسسين اللي ما زالت من نعم الله لما يقول البخاري قال والفلان قال ما توبي على ذلك ما توبي على ذلك أبو دفوق عشان توسع الناس يعني ما توبي على شنو على ذلك لما قالوا يعني الإمام الشافعي وغيرهم يعني حتى يومهم ذا شفت منصوص عليه القرآن ولم تجد معه ولم تجد ماء فتيمم يعني انت مسؤول او مطالب انك تبحث عن شنو على الماء كلما بحثت ولم تجد ماء تتيمم شنو فتيمم فتيمم وفي شيء اخر يعني ممكن ما انتبه له كثير من الناس هو من أقوى الأدلة من أقوى الأدلة الوضوء ذاته يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره اغسلوا وجوهكم إلى آخره يعني كلما أردت أن تقوم إلى الصلاة أنت على وضوء أو على غير وضوء ينبغي عليك ماذا؟ أن تتوضأ القيام تتسخ مسألة القيام هذا اتنسخ كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة توضأ وصلى بوضوء واحد مجموع الصلوات عمر سأل في صحيح مسلم قال لي عمدا صلاته معنى بإيه؟ بنص هاي النص هذا السبب إيه؟ وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه في البخاري قالوا أنت كنتوا الوضوء لكل صلاة قالوا لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة اتنسخ في حق الناس وبقى ثابت في حق منهم حق النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اتنسخ عنه حتى ولو كان نايم وما حصل له يعني خروج شيء يقوم يصلي الناس يفعلوا ذلك في خاصية يبقى الوضوء مرت عليه مراحل قالوا هذا التيمم التيمم هذا حصلت عليه مراحل ها وقالوا هذا النبي ذات تيمم وصلى بالنادي تيمم ما صح تيمم ورد السلام تيمم ورد شنو رد السلام لكن لم يصلي به لم يصلي به يبقى فهمنا يا جماعة فهمنا النادي السامعين اقرأ قال باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز قال حدثنا مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه قال وفي الباب عن معاوية والنبذان ابن معد كرب وعائشة ابن معد كربة وعائشة وقال حديث عبد الله بن زيد أصح شيء في هذا الباب وأحسن وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق نعم لا مسح الرأس اتفق أبو قالوا له مزع من الآخر يعني وجل غير المقدمة، قالوا مصعب صحيح يعني مصعب صحيح، لكن السنة المؤكدة أن يبدأ من المقدمة، مقدم الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل غير هذا، هذا اتفقوا على أنه لا تبطل صلاة إذا فعل ذلك، مثلما قال الشافعي رحمه الله إذا غزل ريله اليسرى قبل اليمنى وهو صحيح، لكن يلزمه بعد ما غسل اليمنى يغسل اليسرى، لماذا؟ باعتبار أنهما حوض شنو؟ واليدين غير المرفقين حوض شنو؟ واحد، يعني لو قدم اليسرى على اليمنى، إذا قدم اليسرى على اليمنى، قال هو مخالف للسنة، لكن بمزرة الصحة وعدم الصحة يعني يرى أنه يعني صحيح، طبعا خلال ما لدى الملك عندهم التنكيس يعني من الشمال إلى أن تصل إلى شنو؟ كفيك، كفيك ما أول ولا مش كذا، أريدك اليسرى آخر، تبدأ من اليسرى إلى أن تأتي إلى كفيك، وهو عند المالكية صحيح، لكن الصحيح أنه غير صحيح، وهذه التي يقولها الإمام، قال هذه بلوى، من البلاوي إلى أن يكون يعني إمام كبير يقول حاجة أغلب الناس عندهم يعني بخلاف ما قال، تقول صلاته باطلة مشكلة، تقول صلاته صحيحة مشكلة، سماها بلوى، هذه بلوى، هذه شنو؟ بلوى، هذه مسائل ما يعني بالوضوء ولا غيره ولا حتى في الذبائح يعني، حتى في الذبائح يعني، في الذبيحة هذه. لا ذبح ناسي يعني توكل أو لا توكل، عندنا في المذهب توكل قول واحد، فيها خلاف، خلاف هذا خلاف طويل، ما لم يتركها عمدا، ما لم يتركها عمدا، أما عند المالكية إن كان جاهلا أو كان ناسيا الذبيحة يعني صحيحة توقن، اختلفوا في ذبيحة السارق، ذبيحة السارق هل توقن أو لا توقن، المالكية عندهم فيها تفصيل طويل، قال بسم الله الله أكبر ونوى أنها يعني يذبحها على طريقة الشريعة يكفر عندهم يقوم مرتد، ولو تركها ناسي يعني طبعا تركها عامدة قال عشان والله ما أقول مرتد لا توقف إلى الحالتين، وهذا مذهب البخاري، ذبيحة السارق لا توقف يعني وافق من؟ وافق المالكية لا توقف، أنت تعمل إيه؟ ناس آخرون قالوا إنها يسمون توقف ويغرم، وكان أصلا هما بيغرم كل يوم بيسرق واحدة واثنين وثلاثة، كل يوم واحد اثنين وثلاثة، كل يوم واحد اثنين وثلاثة، وبعدين بيسرق الجمل ذاته، الجمل ذاته بيسرقه وكل 20-30-40 جمل، لما يجي يتوب إلا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يجيبه من 20-30 لأنه هو ذبح حرامي أصلا، ما ساعي ما ساعي. عندنا جماعة أصلهم يعني عايشين على الله، على السرقة، منطقة من المناطق عايشين على السرقة، عايشين على السرقة. الآن سوى ربنا تابع عليهم يعني هنباتة، يعني هنباتة. وبعدين بتدينوا اللحم يعني، تقول لا ديني صفحة لحم، ديني صفحة لحم. أبونا خطر، خطر معناه إنه سافر عشان يجيب لنا أرزاق، أرزاق يعني الحرام ده. أها وبعدين ساعة المرة المرقة يا أخوان المبيح اللي هو بالكبر وحادة تدي المبيح التهبيد بالكبر. أقول يعني يقول هنا كده حويشي، حويشي تعرف الحاشي الحويشي مو الكبير ولا كده الملحمة طعام جيل بيفلسه معناه جيل عايشين على الحرام، على الحرام ويصدقوا من هذا الحرام وعندهم سلفية بهذا الحرام انت ويسموا الله على هذا الحرام. هذا هذه لا توقف ويبقى هو في المشكلة. يعني إذن هذه يسموها البلوى، البلوى الذي يختلف فيها العلماء. الإنسان يعني يقدم يبدأ بمقدم رأسه وينتهي إلى قفاه ثم يرجع إلى المحل الأول ويدرك محل الخلافيات، لا ينكس ولا هذا ولا هذا ولا هذا، صح؟ هذا قلبي يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. يعني هذا يقول به هؤلاء لما صح، يعني لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. العجيب يعني البخاري احتج بكلام مالك مو بهذه المسألة. طبعا الشافعي كمان عنده مشكلة أخرى أو مشكلة بالمذهب. يجوز يعني أو يصح يمسح جزء من رأسي، جزء من رأسي. ومر علينا في البخاري قال البخاري وسئل مالك، سئل مالك أيجي هذا؟ قال فاحتج بحديث عبد الله بن زيد بن عمرو المازني قال فأخذ الماء شايف وبدأ بمقدم الرأس إلى قفاه ثم رجع. هذا هو المسح على الرأس. لأن الجزئية هذه ما تجزي ليه؟ قال وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. طبعا ما في حد يعرف يعني برؤوسكم هذه على وجه الحقيقة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. هي من ناحية اللغة جائز، من ناحية اللغة يعني جائز، لأن الباء هذه هل هي للإلصاق، للإلصاق ولا أنها تبعيضية، ولا أنها تبعيضية؟ إذا تعرف كيف إنه لغة العرب فيها إنه هذه تبعيضية وهذه كذا وهذه كذا وهذه كذا. أنت لما تقوم يعني تفسير بلغة العرب في محل المسائل الشرعية يحصل لك يعني خبط، خبط شديد. ليه؟ لماذا؟ لأنه الشارع، الشارع الله سبحانه وتعالى أو الشارع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاف تفسيرك، خلاف تفسير. فإنت ترجع لمن؟ للشارع، ترجع للشارع. فهذه يعني من المشاكل، يعني تمسح راسك كله فهمت، وتبدا من مقدم الراس الى مؤخره، ومن مؤخره الى مقدمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بهما وادبر، عشان ما تزعم يعني اقبل بهما كده، أقبل بهما، لكن هذا كده شنو؟ إدبار. ومقام مقام الإدبار هذا مقام شنو؟ الإقبال. يبقى أقبل بهما وأدبر بهما حيث مسح. يعني هنا اللغة معها مساعدة، لأن الإقبال أقبل بهما وأدبر إلى الخلف. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه واتبع لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا العلم والعمل به والاستقامة والسداد والصلاح وفكر أسلم أسلم.